من هذه الأسباب التي تحفظ المجتمع من الوقوع في الفاحشة حفظ البيوت، حفظ البيوت لئلا يدخلها إلا أهلها أو من أراد أن يدخلها بإذن أهلها. والبيوت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بيوت فيها أهلها وفيها متاعهم، بيوت فيها أهلها وفيها متاعهم، فهذه البيوت لا يدخلها أي شخص إلا بإذن أهلها، فإن أذنوا له دخل وإن لم يأذنوا له لا يدخل، ولو وجد الباب مفتوحا ولو استطاع الدخول بأي طريقة ولو كان معه مفتاح البيت لا يدخل إلا بإذن أهل البيت إذا كانوا موجودين في البيت وفيه متاعهم. النوع الثاني من البيوت، البيوت التي ليس فيها أهلها، ليس فيها أهلها ولكن فيها متاعهم وأغراضهم ومغلقة أو مفتوحة، فهذه أيضا لا يجوز الدخول في هذه البيوت إلا بإذن أهلها ولو كانوا غائبين عنها ولو كان البيت ليس فيه أحد، فليس لك حق أن تدخل بيتا لم يأذن لك أهله بالدخول. النوع الثالث من البيوت، بيوت ليس فيها أهلها وليس فيها متاع، بيوت فارغة، هل يجوز للإنسان أن يدخل هذه البيوت أو لا يجوز؟ أباح الله دخولها ولكن بشرط أن يكون لك حاجة، أن يكون لك متاع، فهذه البيوت الفارغة وليس فيها أحد وليس فيها متاع هذه يجوز دخولها، لكن إذا كان الإنسان له حاجة فيها، أما إذا لم يكن له حاجة لا يدخلها.